والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قوله: لأن العلم علمان، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود. لا بأس أن نرجع قليلا لنقرأ المتن فقط. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك، يعني قلنا من التعمق في النظر نظرا أو فكرا أو وسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن ألامه ونهاهم عن مرامه، كما قال في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه مريد اليقين، فيحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. اللهم اجعلنا منه. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم نوعان. وهي درجة الراسخين في العلم، لما كانت درجة الراسخين، لمن كان صفة التسليم، لما كان صفة، وقال: وهي أي صفة التسليم درجة الراسخين في العلم. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وفيه مرغوب وإليه مندوب. علم في الخلق موجود، العلم الموجود في الخلق هو ما جعل الله عز وجل عليه دلائل ظاهرة، وجعل الله تبارك وتعالى عليه كذلك براهين واضحة يتوصل الإنسان إليه، إلى هذا العلم بمجرد إعمال فكره وعقله. وضرب لذلك مثالا كالعلم بوجود الله تبارك وتعالى، كالعلم بالصانع جل وعلا، حيث جعل الباري تبارك وتعالى أدلة كثيرة، جعلها أدلة واضحة تدل على أنه إله واحد. وكذلك الباري تبارك وتعالى نصب لنا أدلة، هذه الأدلة تدل على أن هذا الإله الواحد قديم، فهذا من العلم الموجود في الخلائق. وكذلك جعل نصب الباري تبارك وتعالى لنا دلائل كثيرة تدلنا هذه الدلائل وترشدنا هذه البراهين التي نصبها الله تبارك وتعالى، إلى أن الله عز وجل الواحد القديم القدير الحي إلى آخر ما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات الواجبة، تدلنا هذه الدلائل كذلك على أنه، على أن المتصف بهذه الصفات الواجبة كذلك منزه عن جميع سمات النقص وعن جميع أمرات الحدوث إلى غير ذلك. هذا هو العلم الموجود. بقى الشيخ قال: علم في الخلق موجود وفيه مرغوب، يعني الشارع رغبك فيه، حتى وإن لم يرغبك الشارع، ما دام الله عز وجل أمتعك بعقل، عقلك يدفعك للبحث، عقلك. لذلك الماتريدية ماذا قالوا؟ قالوا: الإنسان مكلف قبل وجود الرسول. وقالوا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الرسول هنا العقل، العقل هو رسول الله إليك، هو الذي يرشدك، هو الذي يدلك. ف فقال علم في الخلق موجود وفيه مرغوب وإليه مندوب. كذلك من العلم العلوم الموجودة التي نحن رغبنا في البحث فيها وفي معرفتها والاطلاع عليها سائر العلوم الشرعية. هذه علوم موجودة، الأمر والنهي، أسرار بعض أسرار الأوامر وبعض أسرار المناهي التي أطلعنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. كما تعلم هناك علل في الشرع الشارع نص عليها، فهذه هذا علم موجود كقوله عليه الصلاة والسلام في الهفوة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم، فنص على علة كون عدم كونها نجسة إلى غير ذلك. فهذا من العلم، هذا كله من العلم الموجود في الخلائق. نعم. ومن هناك علوم موجودة في الخلائق إنكارها كفر، إنكارها كفر كما قلنا، العلم الذي قادنا إلى توحيد الصانع جل وعلا إلى غير ذلك. قال وعلم في الخلق مفقود، مفقود الخلق لا يستطيعون الوصول إليه. قال استأثر بعلمه علام الغيوب. فالمراد العلم المفقود والعلم الذي أخفاه الله تبارك وتعالى عن خلقه، أخفاه عن خلقه، وذلك كعلم الغيب وعلم القضاء والقدر، وكذلك قيام الساعة، علم قيام الساعة، إلى كثير من العلوم التي يعني أخفاها الله عز وجل. فادعاء، فمن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فقد كفر، لأن الله تبارك وتعالى. من ادعى كذلك علم الغيب، من ادعى علم الغيب فقد كفر. حتى بعض الأولياء أحبابنا، بعض الأولياء لما يطلعه الله أو لما يكاشف فيلهم ببعض الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل، عندما يخبرنا بذلك لا يخبرنا بها على وجه الجزم والحتم، لأنه هو يخشى على نفسه، يخشى المكر، مكر الله عز وجل، فيقول لك سيكون ذلك إن شاء الله تعالى، أو يخبر بذلك بعرض كلامه أثناء الكلام يتحدث ويتكلم، فإذا به يقع ما حدث وما أخبر به، ولكن هو لا يخبر بذلك عن طريق الجزم. بحالة واحدة يعني حدثنا عن بعض الأولياء أنه أخبر بجزم وحدى، هذا له حال، يعني حال، ولكن هذا يندر جدا، هذا يندر ذلك، وهذا يخشى، يعني هو يخاف على نفسه، هو يخاف على نفسه. يعني مثلا مرة أذكر حادثة، وهذا مذكور هذا في ترجمة الشيخ بدر الدين الحسن رحمه الله. الشيخ بدر الدين الحسن كان يعني خاتمة العلماء المحققين، يحفظ كان كتب الحديث كلها عن ظهر قلب، هو مغربي الأصل ولكنه ولد في الشام في دمشق، وربي في الشام وتوفي في الشام وقبره موجود في الشام. يحكى عنه أن هذا الرجل الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وبعلومه، جاءه مرة أحد الثوار الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد أصيبت قدمه أو يده بطلق ناري وتغير لونه، صالونه أزرق، يعني أصيبت بالغرغرينة، هذا لابد أن تقطع. فجاء يبكي إلى الشيخ ويقول له سيدي قال لي الطبيب لابد من قطع يده. فنظر الشيخ إليه قال لك من لك من قال هذا الكلام؟ يدك هذه لن تقطع وستعافى. قال كيف هذا ترى لونها؟ لون أزرق. قال اجلس. فجلس الشيخ ساعة يقرأ عليه القرآن ويقسم هذا الراوي هذا الشيخ الحسن معه، قال وأنا أرى لون يدي ينسحب أثناء القراءة انسحابا حتى خرج من أظافره وعوف يده بالتمام باللئن. فالشيخ جزم قال من قال لك بأن يدك ستقطع؟ إنها لن تقطع، إنها لن تقطع، وعوفيت يده ولم تقطع. هذا مكتوب في ترجمة الشيخ ومروي على أكابر العلماء، يعني عن طلابه يرون ذلك عنه. فإذا أحبابنا هذا العلم إيش؟ العلم المفقود، العلم المفقود. فمن حاول أن يطلع على علم الغيب هذا يقع في الكفر، ما يستطيع ذلك، هذا أخفي عنك. قال فإنكار العلم الموجود كالقرآن، القرآن العلوم الموجودة، ظواهر القرآن. فمن فإنكار العلم الموجود برد، من رد القرآن أو طعن طعن في القرآن مثلا، أو تهاون بالحدود الثابتة بأدلة قطعية في القرآن والسنة، كفر بلا خلاف، بلا خلاف. تهاون بالحدود. أنا ما لي عندك أن أود النسخة الثانية، النسخة أنا فينا في تقرأ أنت وأشاف العبارة. فإنكار العلم الموجود برد أو طعن أو تهاون بالحدود كفر بلا خلاف. بعد بلا خلاف ماذا عندكم؟ بلا خلاف وجحود. التهاون بالحدود، التهاون بالحدود يعني بمعنى الاستخفاف، الاستخفاف بحدود الله عز وجل، الاستخفاف بحدود الله تبارك وتعالى. فإنكار العلم الموجود كفر، كفر. فإنكار العلم الموجود كفر، أنا قرأتها كفر، هي كفر الخبر. فإنكار العلم الموجود كفر، خبر إنكار. وادعاء العلم المفقود الذي استأثر الباري تبارك وتعالى بعلمه علام الغيوب، علام الغيوب كفر. الذي استأثر بعلمه علام الغيوب كفر كذلك، أو كفر. وادعاء العلم المفقود كفر أيضا، وعتود. كفر وعتود يعني كذا بمعنى الجحود، بمعنى الجحود. أو هنا يعني تجاوز الحد، تجاوز بمعنى الاعتداء، بمعنى أنه تجاوز الحد المسموح له به. ولذا قال لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود والعمل على مقتضاه وترك طلب العلم المفقود بالتسليم وتفويض علمه ومولاه لمولاه، هذا أحسن، وتفويض علمه لمولاه. الله. نعم. كفر بلا خلاف وجحود، جحود هنا معطوف على الكفر. بلا خلاف، بلا خلاف وجحود يعني. أنا استشكلت وجود كلمة جحود هنا صراحة، أو كفر وجحود تكون معطوفة على كفر، كفر بلا خلاف وجحود. واضح؟ وجحود هنا الأصح أن تكون معطوفة على كفر، الأصح هنا أن تكون معطوفة على كفر. الله. لأن لا وجه لعطفها على خلاف. ثم شرع الآن في الحديث عن الكلام عن الإيمان باللوح والقلم، فقال ونؤمن باللوح المحفوظ وهو جسم عظيم نوراني كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال كتب، كتب فعل ماضي، والفعل الماضي يدل على حدوث الفعل وانقضائه. لما قال كتب نفهم من ذلك أن القلم الآن يكتب أو لا يكتب؟ لا يكتب، ولكن التحقيق وهو الذي نص عليه الشيخ الباجوني في تحفة المريد أن القلم الآن يكتب، أن الآن القلم يكتب، والله تعالى أعلم. على كل الصواب والمقال الشيخ وجسم عظيم مراني كتب، فكتب فيه القلم بإذن الله تعالى. الصحيح أن نمسك على الجزم بحقيقة اللوح وبحقيقة القلم كذلك، لأن النصوص وردت بإثبات اللوح ولم تتحدث عن حقيقته، ووردت بإثبات القلم ولم تتحدث عن حقيقته. فإنكار القلم كفر، وإنكار اللوح كذلك كفر. والخوض هذا من علم مفقود، هذا من العلم المفقود الذي لا يصح لنا أن نخوض فيه. قال والقلم، ويؤمن باللوح والقلم، وهو جسم عظيم نوراني خلقه الله تعالى من نور، خلقه الله تعالى من نور. وفي الحديث أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت رسول الله قدم له مقدم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لما؟ كأن ابنه قاله: لما ذلك؟ لما ما أصابني ما كان ليخطئني، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني؟ فكان الجواب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. هذا حديث صحيح، إن أول ما خلق الله تعالى القلم، أن أول مخلوقات الله ما هو؟ القلم. على خلاف هل القلم هو أم العرش أم اللوح، ولكن الصحيح أن أول مخلوقات الله عز وجل هو القلم. إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فقال القلم: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة. فالقلم إذن كان يكتب، كتب، والآن يكتب. أن لما قال له الملك تبارك وتعالى قال للقلم، قال: اكتب. واكتب فعل أمر، وفعل الأمر ما تعرفه؟ ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده. في زمن التكلم الآن اكتب، وقت الأمر. في زمن التكلم الآن قم، زمن تكلمي تقوم أن، أو بعد انتهاء زمن التكلم. يعني تنفيذ المأمور به يكون مقاردا للكلام أو بعد الكلام. فلما قال اكتب فهو يدل على ماذا؟ على الاستمرارية، يدل على الاستمرارية. ومن إذا ما كتبه في القلم هو مرتبط بالعالم فقط؟ لماذا؟ بالعالم، بما سوى الله. لا، ما كتبه القلم، شوف ما أقبل الحديث، قال: اكتب مقادير كل شيء. ما تعلمه أنت عن الله، أليس من مقادير الله عز وجل؟ ما تعلمه أنت عن الله من واجبات وجائزات ومستحيلات، أليس هذا من مقادير الله؟ إذن كتب الله عز وجل، القلم كتب في اللوح كذلك ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. علمي يتعلق بشيء مما يجب لله عز وجل أو يستحيل أو يجوز، فهذا من مقادير الله تبارك وتعالى. فيكتب، كتب أشياء لا يعلمها إلا الله، لا يحصيها إلا الله جل وعلا. قال: فنؤمن بأنهما مخلوقان لله تعالى، موجودان ثابتان كما وردت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال الله تعالى: في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. فاللوح إذا ثبت وروده في القرآن فإن كان كفر. وقال: محفوظ هذا اللوح. وقال: نون والقلم وما يسطرون. وفي الهيئة السنية لجلال السيوطي أخرج أبو الشيخ من طريق مالك بن دينار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله لوحا إحدى وجهيه ياقوتة حمراء، والوجه الثاني زمردة خضراء، قلمه الذي يكتب في هذا اللوح النور، فيه يخلق وفيه يرزق وفيه يحيي وفيه يميت وفيه يعز وفيه يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة. الله. على كل هذا الحديث ضعيف يعني وشديد الضعف، حديث ضعيف وشديد الضعف، وجمهور العلماء على أن الأمور المتعلقة بالعقائد لا يؤخذ بها إلا بالأحاديث الصحيحة أو المتواترة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنه هذه الأحاديث الضعيفة مولانا، أنت عندما في قادم الأيام إن قدر الله لك أن تصدق في علم الكلام لا تستشهد بأحاديث ضعيفة، لا تستشهد بأحاديث ضعيفة أو أحاديث حسن، إيت بالأحاديث الصحيحة، إيت بالأحاديث لا سيما في المسائل التي قال العلماء فيها نفوض علمها إلى الله، اللوح نفوض العلم علم حقيقته لله عز وجل، والقلم كذلك، فما في حاجة أن أفي بهذين الحديثين الضعيفين، أن الصحيح المعتمد التفويض وعدم الخوض في الماهية والحقيقة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الله أول شيء خلق القلم وهو من نوره مسيرة 500 عام، فأمر فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ونزل بجميع ما فيه الله تعالى قد رقمه، يعني قد كتبه، وكتب في اللوح المحفوظ، رقم بمعنى كتبه، ونؤمن بجميع ما فيه الله تعالى قد رقم مما هو كائن على الوصف الذي وصفه. في ذلك يقول الله تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ. الله. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه في اللوح أنه كائن ليجعلوه غير كائن أو على غير صفته لم يقدروا عليه، لم يقدروا عليه، حيث جف القلم وارتفعت الصحف، جف القلم وارتفعت الصحف، يعني شبه ما كتب في اللوح المحفوظ من المقادير والأمور التي قدرها الله عز وجل والكائنات، وشبه الفراغ من كتابتها، شبه الفراغ من كتابتها بكتاب قد فرغ الكاتب من كتابته وجف الحبر عليه، جف الحبر عليه، فيكون الباري تبارك وتعالى قد عبر في أو يكون عفوا وفي الحديث كذلك رفعت الأقلام وجف الصحف، سيأتي أظن معنى هذا الحديث، فيكون الشيخ رحمه الله والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خاطب ابن عباس رضي الله تعالى أعلم لو أن الأمة قد اجتمعت أن ينفعوك بشيء إلى آخر الحديث ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يكون النبي عليه الصلاة والسلام أو الشيخ رحمه الله تعالى قد عبر عن صدق القضاء والقدر بجفاف الحبر ورفع الصحف، رفع الصحف، نعم. وبالتالي يكون المراد، يكون مراد الشيخ رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم أن ما كتب في اللوح المحفوظ من التقادير غير قابل لا للنقض ولا للتبديل ولا للزيادة، لرفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الأمر، انتهى الأمر، فهو كناية على أن القضاء ماض وأن القدر ماض، على أن أمر الله عز وجل ماض، فلا تجتهد في تبديل وتغيير ونقض ما أبرم من قبل الله تبارك وتعالى. مولانا في هذه القضية كيف نفرق بين الجبلية؟ هذا الكلام ذكرناه سابقا، تذكرون هذا الكلام مولانا تكلمنا عنه درسا كاملا، قلنا هذا لا جبر فيه، ليه؟ لما تحدثنا عن الجزء الاختياري الذي ملكه الله تعالى للعبد، وقلنا بأن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما قد سبق في علمه أنه سيكون. وقلنا العلم ليس من صفات التأثير، ليس من صفات التأثير. وقلنا بأن الإرادة بأن كل من الإرادة والقدرة تابع لمن؟ للعلم. فالله يريد ويقدر ما سبق في علمه أنه سيكون، أنه سيكون. فلذلك الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ أنك تقي، أنك صالح، دون أن يجبرك على الصلاح، بل علم أنك تختار درب الصالحين، فكتب ما علم أنه سيصدر منك، وكتب أن فلانا شقيا في اللوح المحفوظ دون أن يجبره على الشقاء، بل أمره بالصلاح والاستقامة، ولكن كتب ما علم أنه سيختاره، علم أنه سيختار درب الأشقياء فكتب أنه شقي. فالله عز وجل لم يربط عنق فلان وجره للشقاء، ولم يربط عنق فلان وجره إلى الصحيح. وإن كان ورد في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. عجب ربك من هناك أقوام، الباري تبارك وتعالى يجرهم جرا إلى الطاعة، يجرهم جرا إلى الجنة. ولكن ما وجد أنه أقوام، ما ورد حديث أن الله عز وجل يجر أقوام إلى جهنم. هذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، هذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى. ما معنى عجبه لمولانا؟ ما معنى عجبه؟ من هنا العجب هو لا يكون العجب لا يكون إلا من خبر مفاجئ قد خفيت أسبابه عنك، عنك. إذا فالله تبارك وتعالى لما قلنا عجب أو مكر أو استهزأ أو سخر إلى آخره، أن يتعامل مع هذا الصنف من العباد معاملة المتعجب، معاملة المستهزئ، معاملة الماكر. أن المكر لا يكون إلا عن خبث طوية، فكيف نقول مكر الله مكر الله؟ أدركت؟ فهنا معنى مكر الله مثلا، هذه الأوصاف هذه يعني عاملهم من جنس عملهم، عاملهم من جنس عملهم. فهذه الأمور إما أن نبقيها على ظاهرها، أو نقول عجب أو ضحك، قالوا ضحك ربك بمعنى رضي، بمعنى رضي الباري تبارك وتعالى. وإلا حقيقة الضحك لا يصبه إلى الله عز وجل. سبحان الله، مما أخرست به أحد الأشخاص الذين يرفضون التأويل ويقولون ننسب هذه الصفات إلى الله عز وجل، قلت له أنا معك، لابد أن ننسب ما نسبه الله لنفسه كما قلت، ولكن أسألك سؤال أنا تفضل. قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، هل الله ينسى؟ هل تقول أنت نثبت لله النسيان كما يليق بجلاله دون تشبيه أو تمثيل؟ فخرف، مستحيل، لابد أن يؤول هنا، لا يستطيع، لابد أن يؤول أن يقول نسي يعني عاملهم معاملة المنسي، وإن قال غير ذلك فهو إما كافر وإما أحمق جاهل، ما يستطيع أن يقول أنسى إلى الله صفة النسيان، ينسى نسيانا يليق بجلاله، أي حمق هذا؟ قال إذا لم يقدروا عليه فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ونؤمن أن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذه الأربعين النووية، هذه الأربعين النووية عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. إيش يعني احفظ الله؟ يعني احفظ حدود الله وحقوق الله وأوامر الله عز وجل ونواهيه، وحفظ ذلك يكون بالوقوف عند أوامر الله تعالى بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند نواهي الله عز وجل بالاجتناب. فمن فعل ذلك، فمن امتثل أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه، فقد فهو من الحافظين لحدود الله تبارك وتعالى، الذين مدحهم في القرآن فقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يا رب اللهم اجعلنا منهم. قال: احفظ الله يحفظك، أي من حفظ حدود الله عز وجل وراعى حقوق الله تبارك وتعالى حفظه الله. فالجزاء كما تعلم أحبابي، الجزاء من جنس العمل. حفظت حدود الله تبارك. الباري ماذا يقول في القرآن؟ خاطب اليهود، هو الخطاب لكل أمة، لكل الناس: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني الجزاء من جنس العمل، كأنه يقول: من حفظ حدودي حفظته. نعم. وقال البارك: فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل. يعني أنت الآن مستغرق في الذنوب والآثام، لا تظن أن الله عز وجل إذا ما وقعت سيكون معك، وإن وقف معك البارك تبارك وتعالى فهذا مكر بك، هذا مكر بك. إذا كنت حدثني مرة أحد الأشخاص قال لي: كلما فعلت معصية رزقني الله عز وجل مالا. كل حتى هو قال لي: إذا ما أردت أن احتجت إلى مال أفعل معصية معينة فيأتيني المال بعدها. قلت له: هذا مكر، هذا مكر، يذكر الله بك، يذكر الله بك. انتبه، لا تفرح بذلك. الله. إذن احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ومما ينبغي أن نعلمه أحبابنا أن الله عز وجل، أن الله عز وجل يحفظ ذرية العبد بعد موته بسبب حفظه لحدود الله عز وجل. وفي ذلك يقول القرآن بسورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. لذلك سعيد بن المسيب كان يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي، لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك بعد موتي، لأزيدن من صلاتي من أجلك، لأزيدن من استقامتي ومراقبتي لله من أجلك، كي يحفظني الله عز وجل فيك بعد مماتي. نعم. هل يأتي العذاب بسبب والديه؟ من يأتي العذاب بسبب؟ لا، لا يكون ذلك، لا يكون ذلك أبدا. الباري تبارك وتعالى قال: سبقت رحمتي غضبي، ولم يقل سبق غضبي رحمتي. فمن رحمة الله عز وجل التي سبقت أنه يرحم الأولاد بصلاح الآباء، ولا يعاقب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معنى هذا الكلام أن يجب، ينبغي عليه أن يسأل الله تعالى عز وجل، وأن لا يتوجه للسؤال لغير الله تبارك وتعالى، وأن يستعن. يروى، يروى أن سالم ابن عبد الله بن عمر أظن، أحد أحفاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، كان يطوف بالكعبة. فنظر إليه أظن الوليد بن عبد الملك، وكان ثياب الحفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلبس ثيابا مرقعة مهترئة، وكان لعبه متمزقا. فقال له: السلام عليك يا فلان، أثناء الطواف قالوا: عليك السلام يا أمير المؤمنين. قال: هل لك من حاجة؟ لازم شيء مساعدة؟ قال: فنظر إليه هكذا الاستخفاف، قال: أو في بيت الله يسأل غير الله؟ استحيا الوليد بن كلمة عبد الملك وتركه، ولكن صار يراقبه. فلما غادر المسجد تبعه، فقال: الآن صرنا خارج المسجد، هل لك من حاجة للمال؟ من حاجة؟ فقال له: ما تقصد بالحاجة؟ حاجة الدنيا أم حاجة الآخرة؟ قال: حاجة الآخرة تسألها الله عز وجل في المسجد، أما أقصد الدنيا. قال له: يا فلان، الدنيا لم أطلبها من الله، فكيف أطلبها ممن سواه من غيره؟ إذا لم أطلب الدنيا من الله عز وجل، هل أطلبها منك أنت؟ الأمر منتهي تماما، الأمر قد انتهى. إذا أنا أتوجه لسؤالي إلى الله، إلى الله. قد يقول قائل: إذا لا يجوز التوسل أو الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، أنت عندما تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ممن تطلب؟ من الله، ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما تستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام أنت تعلم أن النبي لا يضر ولا ينفع ضرا ذاتيا أو نفعا ذاتيا، وإنما هو ينفع بالله ويضر بالله. فأنت تتوجه إلى الله بهذا الشخص العظيم المعظم الكريم المكرم. ولكن أولا نحن مقبولون بعمل السبب، فمثلا أنا أسأل عظما سببا. بعض الصحابة الكرام لما سمع هذا الحديث: وإذا سألت فاسأل الله، كان إذا وقع صوته نزل من فوق دابته وأخذ الصوت، ولم يطلب من أحد أن يناوله الصوت. انظر كم كان عندهم التزام بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولا مانع أن تطلب المعونة من إخوانك، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من فلان ومن فلان وسأل فلان وإلى آخره، ورد ذلك في صحيح السنة والصحابة الكرام. ولكن بعضهم أراد الحال الأكمل. طيب هل تقول لي الحال أكمل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الحال الأكمل؟ لا، انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان مشرعا، ولو فعل الحال الأكمل لالتزمت الأمة كلها بذلك، ولشق الأمر عليهم، ولشق الأمر عليهم. فهو يفعل المباح النبي عليه الصلاة والسلام، ويعمل الأدنى ليبين لنا أن هذا الأمر مباح لك أن تفعله، وإلا لو فعل الحال الأكمل لضاق الأمر على الأمة. الله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهنا شاهد الحديث: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. والقرآن يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فكل هذا مسطور في الكتاب، كل ذلك مسطور في الكتاب. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فقلنا هذا كناية عن أن المقادير كلها قد تقدم كتابتها، وأن الفراغ قد تم الفراغ منها من أمل بعيد، فلا مطمع لتبديلها ولا مطمع لتغييرها. يعني مثلا أنت الآن تريد، ذهبت إلى مكان ما تبحث عن سلعة ما، وجدت السلعة المناسبة لقبل تشتريها كافي الفلوس غير كافي، فذهبت إلى بيتك أتيت بالفلوس وجدت السلعة قد بيعت أخطأتك هذه السلعة. لا تقول لو أني أتيت بالفلوس لكنت قد اشتريتها، ما أخطأك لم يكن مصيبة، يعني هذه لم يكن أبدا في وقت من الأوقات أن تكون لك، هي لغيرك. لذلك قال ما كان لغيرك حرام عليك وما كان لك حرام على غيرك. أخبرني والدي مرة قصة، قال كنت في المشفى، قال كنت في المشفى يزور شخص، قال فأتوا برجل كبير في السن إسعاف كاد أن يموت، كان يأكل علب فدخلت حبة علب في مجرى الهواء سدت مجرى الهواء، وأتوا به وقد زرق لونه يعني. قال فلما أدخلوه إلى المشفى ما حصل أمر ما خرجت حبة العنب هذه، فلما خرجت حبة العنب من فمه وقعت في الأرض، جاء شخص وجدها أخذها فمسحها وأكلها. أتوا به من مكان بعيد ليأكل هذا الشخص حبة العنب، حرام كان لغيرك حرام عليه، وصل إلى حلقومه وما استطاع أن يبلعها لأنها ليست من رزقه، ليست من رزقه. لو أن الأحزاب اعتقدنا هذا الاعتقاد نحن لما تقاتلنا ولما تصارعنا ولما حزنا بعض يعني حزنا على دنيا فاتتنا ولما فرحنا بدنيا أقبلت علينا، لأن هذا مكتوب مقدر. أما ينبغي عليك أن تجتهد فيما لم يكتب لك. لذلك ابن عطاء الله تكذل ما في خوف رحمه الله، قال اجتهادك فيما تقصيرك فيما طلب منك واجتهادك فيما ضمن لك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك، الباري تبارك وتعالى قال في السماء رزقكم وما توعدون ضمن لك الرزق، فإذا اجتهدت في تحصيل ما هو مضمون لك سيأتيك باجتهاد بدون اجتهاد. اجتهادك فيما طلب فيما ضمن لك وتقصيرك فيما اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك، طلب منك الله عز وجل الصلاة ولم يضمن لك الجنة ولم يضمن لك النار، فإذا بك تقصر فيما لم يضمن لك وتجتهد فيما ضمن لك، تقصر فيما لم يضمن وتجتهد فيما ضمن، فهذا دليل على انطماس البصيرة منك. انطماس يعني البصيرة، البصيرة هي نور في القلب يرى فيه الإنسان الأمور المعنوية كما ترى العين الأمور الحقيقية الحسية. هذه البصيرة، هذه البصيرة العين قد عميت عندك، دليل على أن بصيرتك قد عميت. أنت عندما تجتهد في المضمون وتقصر في المطلوب. الذي قدر هذا الكلام أنا أصابني سؤال أخونا وما أصابك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال والواجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن من جميع خلقه. انظر كلام دقيق، قد سبق علمه في كل شيء كائن حاصل من جميع خلقه وقدر ذلك. انتبه، قدر بعد ماذا؟ بعد ما سبق علمه، سبق علمه فقدره وقدر وحكم به وقضاه بمشيئته وإرادته. يعني الباري تبارك وتعالى علم أنه سيكون من زيد هذا الأمر، هذا الأمر الذي سيكون من زيد وقد علمه الله، هل سيكون بإرادة الله أم كرها عنه؟ بإرادة الله تبارك وتعالى. ولما قضى الله بهذا الأمر وقدره وكتبه، هل هو كرها عن كرها عن الله أم بإرادته؟ بإرادته. إذا كما قلنا سابقا القضاء والقدر والقدرة تقدير الشيء وإرادة الشيء كل ذلك تابع للعلم، ولكن كما قلنا هذا الترتيب ماذا يسمي ترتيب تعقل. قال وقضاه بمشيئته وإرادته تقديرا محكما مبرما. ماذا يعني مبرما؟ أي غير قابل للنقض، غير قابل للنقض للإبطال. لذلك فسره فقال وأنه ليس فيه ناقض مبطل يعني ولا معقب. المعقب الذي يأتي على الشيء فيبطله، ومعنى قوله ولا معقب يعني أنه ليس يتعقب حكم الله عز وجل أحد بالنقض بالإبطال أو بالتغيير أو بالتبديل، لا يوجد. قال وأنه ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا يعني قضى الله لفلان أن يكون فقيرا، لا يأتي من يزيل الفقر عنه ويجعله غنيا، ليس هذا من حوله وقوته. ولا محول يعني ولا ناقل للحكم من زيد إلى عمرو مثلا، ولا محول ولا زائد ولا ناقص من جميع خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان. وذلك يعني جميع ما سبق من العقائد المذكورة في القضاء والقدر وغيرهما كل ذلك من أصل الإيمان، من عقائد الإيمان، من عقد الإيمان. قال من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الإيمان المعقود عليه بالإيقان، ومن أصول المعرفة لأهل العرفان، والاعتراف. ما قال أول شيء؟ قال والواجب على العبد أولا أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه، ثانيا والاعتراف، يعني والواجب على العبد الاعتراف. لذلك قال بالرفع عطفا على المصدر المؤول من أن يعلم، يعني الواجب على العبد علمه أن الله، ومعرفته والاعتراف بالرفع كما قال عطفا على المصدر المتأول من أن يعلم، أي الواجب العلم والاعتراف بتوحيد الله تعالى. إذا الواجب عليك أن تعلم وأن تعترف، علم وإقرار. وسيأتي الحديث عن الإيمان، وأن الإيمان هو عبارة عن عند أبي حنيفة رحمه الله واسم عملي القلب واللسان، معرفة في القلب وإقرار. فقال فالواجب على العبد العلم والاعتراف، الإقرار، الإقرار. لذلك الباري ماذا قال لما وصف اليهود؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، على الرغم من ذلك هم كفار. لا يكفي المعرفة، بل يود أن يأتي بعد المعرفة في العلم، الإقرار، الإقرار والاعتراف والاعتراف بتوحيد الله جل وعلا، لأنه هو الموجد للكائنات بأسرها من غير تأثير لدهر. المشركون ماذا قالوا؟ قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فلما قال من غير تأثير للدهر أراد بذلك الرد لقول المشركين بأن الدهر هو الذي يؤثر في هلاكهم. فهمنا لما قال من غير تأثير، لدهر، رد بذلك قول المشركين بأن الدهر هو الذي يؤثر في إهلاكهم. من غير تأثير لدهر أو لنوء، أو لنوء. في الحديث في صحيح مسلم أن الناس مطلوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس شاكر نزلت أمطار، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبح الناس أصبح من الناس شاكر وأصبح ومنهم كافر. قالوا يعني الشاكرون هذه يعني الأمطار رحمة الله عز وجل. وقال بعضهم يعني الكافرون لقد صدق نوء كذا وكذا. والنوء هو نجم يسقط من مكان ليشرق من مكان آخر. وكانوا هم يرون بعض النجوم يرتبون طلوع بعض النجوم مع غروب نجوم أخرى، يرتبون طلوع هذا مع غروب غيره، فيقولون أن الأمطار ستنزل، فيقولون مطرنا بفضل بنوء كذا، مطرنا بنوء يعني بسبب نوء كذا. واضح كلام؟ فقال الشيخ قال: من غير تأثير لدهر أو لنوء، يعني هذه الكواكب الموجودة في السماء. هلا يعني دعونا نقف للحظات حول هذا الأمر. بعض العلماء قال في عندنا ظاهرة المد والجزر، تعرفونها؟ المد والجزر تعرفونها أظن. في البحر، البحر في أوقات معينة من القمر تجد الشاطئ ينسحب للأمام أو ينسحب للخلف، تسمى هذه الحادثة مد. المد والجزر بسبب القمر، قرب القمر أو بعد القمر أو كمال القمر إلى آخره. علماء الفلك يقولون أثر القمر، نحن نقول بسبب القمر، فالمؤثر من؟ هو الله عز وجل. فهذا ارتباط سبب لمسبب، كارتباط الذبح والقطع بالسكين. فبعض العلماء وصل إلى أبعد من ذلك، فقال الإنسان 70% من ماء، 70% منه ماء. فالقمر كما أنه كان سببا للتأثير في البحر، فيكون كذلك سببا في التأثير بأنزجة الإنسان، يعني هو سبب في تأثير هذه المياه مدا وجزرا، قبضا وانبساطا، قبضا وانبساطا. وأتى بأدلة على ذلك. نحن إن قلنا بذلك نقول لا مانع منه، لأننا لا نقول بأن القمر أو الكوكب هو الذي أثر، بل هو سبب جعله الله تبارك وتعالى، كما جعل الشفاء في الدواء والشبع بالطعام والري بالماء إلى غير ذلك. فاعتقاد أن الكواكب أسباب، هذا لا ينفي التوحيد. الذي ينفي التوحيد اعتقاد أن الكواكب هو المؤثر، تؤثر بذاتها. قال: أو غيرها من الأسباب العادية فإنها غير مؤثرة بطبعها. غيرها من الأسباب، أن أحبابنا السبب في الأصل، السبب في الأصل هو ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه. عندما نقول القمر هو سبب الجذر والمد، سبب الجذر يعني أفضى إلى حادثة المد، أدى إلى حادثة المد والجذر من غير تأثير فيه. هذا تعريف السبب، هو ما أفضى ما أدى إلى الشيء من غير تأثير فيه. فالسبب العادي ما قال الشيخ، قال: أو غيرها من الأسباب العادية فإنها غير مؤثرة بطبعها. السبب العادي هو ما توقف وجود المسبب عليه بحكم العادة، السبب العادي هو ما توقف وجود السبب العادي هو ما توقف وجود المسبب عليه بحكم العادة. جرت العادة أني إذا كنت عطشانا أشرب الماء فيذهب الظمأ، فجرت العادة أن ذهاب الظمأ متوقف على شرب الماء، فالشرب الماء سبب عادي لذهاب الظمأ. والعادة كما عرفها العلماء أحبابنا هي كل فعل تكرر صدورهم عن الله تبارك وتعالى حتى صار مألوفا لدى الناس. كل فعل تكبر صدوره عمن عن الله جل وعلا، تكرر صدوره عن الله تبارك وتعالى مع قبوله للتخلف، مع قبوله للدين، لأنه صادر عمن عن الله، والله لا مكره له. الذي أصدره مرة مرتين ثلاث أربع عشر مئة أو ألف مليار مرة قادر على أن يمنعه مرة أو مرات. إذن العادة كل فعل تكرر صدوره عن الله تبارك وتعالى حتى صار مألوفا عند طبائع الخلق، عند الناس صار مألوفا لديهم، وذلك كطلوع الشمس المشرقها كل يوم. طلوع الشمس المشرقها أحبابنا هذا أمر معجز، هذا أمر ليس أمر خالق، أمر خالق هذا. ولكن لما نحن كل يوم نرى الشمس تطلع من المشرق تغرب من المغرب صار أمر عادي، يعني لم نعد نستغرب هذا طلوع الشمس. لكن الأمر الغريب الخارق عندما تغرب الشمس من المشرق وتطلع من المغرب. قال أو غيرها من الأسباب العادية فإنها غير مؤثرة بطبعها، وإنما المؤثر هو الله تبارك. فلما قال فإنها غير مؤثرة بطبعها رد بذلك على من؟ رد بذلك على الطبائعيين القائلين بأن الأسباب تؤثر في مسبباتها بطبعها، فقالوا الماء يذهب الظمأ بطبعه، والطعام يذهب الجوع بطبعه، واللباس يسبب الدفء بطبعه، والحرارة والنار تخرج الحرارة بطبعها بطبع الإحراق إلى غير. أولئك كفار، وأولئك الذين يقولون بأن الأسباب تؤثر بطبعها هؤلاء كفر. ليه؟ لأنهم أثبتوا لله شركاء في التأثير. عندما نقول هذا الشيء يؤثر بطبعه يعني يؤثر بذاته، يؤثر بذاته هذا كفر، لأننا أثبتنا المؤثر لغير الله تبارك وتعالى. قال وربوا بيده، يعني وكذا من الواجب على العبد الاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى. الله والحداب الحديث عن الربوبية حديث طويل. قال فيتصرف في ملكه بمشيئته. لما قال الشيخ رحمه الله وربوبيته، قلنا وكذا من الواجب على العبد الاعتراف بربوبية الله تعالى له. والربوبية أحبابنا لوازمها كثيرة جدا، لوازم الربوبية. يعني عندنا لما نقول زيد رب الدار، رب المنزل زيد، من لوازم هذه الربوبية أن ينفق على هذا البيت، أن ينفق على العيال، أن ينفق على زوجته، أن يقوم بتربية الأولاد، بمراقبة البيت إلى آخره، فهو أمير. هذا من لوازم الربوبية، من لوازم الربوبية. فمن لما كانت لوازم الربوبية كثيرة ذكر شيئا من هذه اللوازم، فقال فيتصرف الله جل وعلا في ملكه بمشيئته على حسب ما سبق في علمه. انظار، فيتصرف على حسب ما سبق في علمه وحكمته، كما قال تعالى في كتابه العزيز وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا وغيره من الآيات الكثيرة إخبار منه تعالى بأنه الخالق لكل شيء والمقدر له. فمن لم يعترف بذلك فهو، أي الله جل وعلا، خصمه. فويل لمن صار الله في القدر، يعني في إنكار القدر، فويل لمن صار له الله في إنكار القدر وعدم الإيمان به خصيما، خصيما. وأحضر للنظر فيه، يعني أحضر هذا الإنسان للنظر فيه، يعني أعمل فكره في القدر، أعمل فكره في القدر وخاض فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخوض في القدر، والحديث عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر القدر فأمسك. فنحن منهيون عن الخوض في القدر، فإذا ما ركبت أنت هذا النهي وخضت في القدر فقد اتخذت الله خصما. قال: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما مريضا، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعقلا ذميما. عقلا ذميما لما كان ذميما؟ لأنه لا يقنع، لم يقنع بما أثبته الله لنفسه، فكان هذا العقل ذميما. فإنه قد التمس بوهمه في محض الغيب، فإنه قد التمس يعني الطلب بوهمه بسبب الوهم الذي عنده في محض الغيب، في الغيب المحض يعني، في الغيب المحض الخالص، سرا كتيما، يعني ظن بوهمه أنه قادر على الوقوف على حقيقة القدر بإعمال عقله وفكره، وغفل أن القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى. وعاد بما قال فيه، وعاد بما قال في العاد بما قال في القدر، أو عاد بما قال في ذات الله عز وجل، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الأفاك الإفك أحبابنا، الإفك من أصل هو أن تخبر بشيء لم يقع، لذلك سمت حادثة الإفك، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: أن تخبر بشيء لم يقع، يعني قلت زيد سرق هو لم يسرق، هذا إفك. فهو إذن هذا الذي يعمل عقله وفكره في القدر لا بد أن يتكلم بكلام مخالف للواقع، فلما يتكلم بكلام مخالف للواقع يكون بذلك أفاكا ويكون بذلك أثيما، الواقع في الإثم والمعصية منغمس في المعصية. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ثم قال، بدأ الحديث الآن من إمام العرش والكرسي، قال: ونقول العرش. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة إلى رحمة الله.